باب في الوفاء بالعهد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوفاء بالعهد، أي في لزومه ووجوب الوفاء به وعدم الغدر فيه. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان، هذه غدرة فلان بن فلان. والمقصود من ذلك يعني إعلان فضيحته، وأنه يعني يكون هناك علامة تدل على أن الذي تحتها أنه غادر، كما أنه في الدنيا اللواء يكون عند الأمير أو عند الكبير في الجيش ليدل على مكانه، فهو يعني شيء محمود. وأما الغادر فإنه ينصب له لواء يكون يدل على أن تحته رجل غادر، وأن يقال هذه غدرة فلان بن فلان فيذكر باسمه واسم أبيه. وهذا يدل على تحريم الغدر ووجوب الوفاء بالعهود، وجوب الوفاء بالعهود وتحريم الغدر فيها. ونصب اللواء فضيحة للإنسان بحيث يعرف أن هذا الذي فعل به ذلك والذي نصب له هذا اللواء هو فلان من فلان، وأن هذه غدرته، فتكون علامة عليه في ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود، لأنه رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص هم القعنبي ومالك وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر.